الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل دراسة الزاد والبلوغ يغني عن عمدة الفقه وعمدة الأحكام؟ بارك الله فيكم. دراسة زاد المستقنع، دراسة زاد المستقنع وبلوغ المرام يعني لا يستهان بها، بل إنها تعتبر أصولا في الفقه وفي الحديث. فزاد المستقنع يعرفك الأحكام الفقهية بعبارات الفقهاء، وبلوغ المرام يؤيد هذه الأحكام بالأدلة الصحيحة عند العلماء رحمهم الله تعالى. وقد كانت دراسة هذين المتنين عمدة عظيمة عند علماء هذه البلاد، فقد كانوا يعلمونها لطلابهم ويأمرونهم بحفظ هذين المتنين، فهما متنان عظيمان، من أدركهما وحازهما وحفظهما وضبط ما فيهما من المسائل فقد قارب أن يبلغ المرتبة الكبيرة العظيمة في العلم. وعمدة الأحكام فيها بعض الزيادات، عمدة الأحكام في الحديث لعبد الغني المقدسي رحمه الله فيها بعض الزيادات على بلوغ المرام، لو أنك جردت هذه الزيادات على البلوغ وحفظتها كذلك فتكون فتحصل بذلك خيرا كثيرا، وليست هي زيادات كثيرة بل هي زيادات قليلة. وأما عمدة الفقه لموفق الدين بن قدامة رحمه الله فيغني عنها زاد المستقنع. فإذا تحفظ في الفقه متنا واحدا وهو زاد المستقنع، ثم تؤيد حفظ مسائله بما يؤيدها من أدلة الشرع وهو حفظ بلوغ المرام وزيادات العمدة. وهناك متن مطبوع متداول بين طلبة العلم هذب فيه مؤلفه بعض تخريجات بلوغ المرام وقصرها واقتصر فيها، أقصد اقتصر فيها على مخرج واحد مع بعض التصحيحات التي ينص عليها الإمام الحافظ ابن حجر، وجرد زيادات عمدة الأحكام على البلوغ وأدخلها في مواضعها من أبواب بلوغ المرام. فإذا حفظت هذا المتن فإنك تكون قد حفظت المتنين جميعا في جهد واحد، فهما متنان أنا أوصي بحفظهما والاهتمام بهما وقوة يعني ضبطهما وكثرة استشراحهما عند المتقنين العارفين بهما، ففيهما خير عظيم، خير عظيم جدا، يوصلان المرء إلى أعلى يعني يكاد يقرب إلى أعلى مقامات الفهم في الشريعة بسبب هذين المتنين، والله أعلم.